الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحديثنا ما زال موصولا في شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول لعبد المؤمن ابن عبد الحق البغدادي الحنبلي. وكنا قد توقفنا عند قوله رحمه الله: ولو زاد ثقة فيه لفظا أو معنى قبلت. والكلام هاهنا عن زيادة الثقة، والمقصود بها أن يروي جماعة حديثا واحدا بإسناد واحد ومتن واحد، أن يروي جماعة حديثا واحدا بإسناد واحد ومتن واحد في مجلس واحد، يسمعون هذا الحديث في مجلس واحد، فيزيد بعض الرواة فيه زيادة لم يذكرها بقية الرواة، هل تقبل هذه الزيادة أم لا؟ نقول: إذا تعدد المجلس وكان الذي زاد ثقة فلا خلاف في قبول هذه الزيادة. يعني هب أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديثا في مجلس وذكر نفس الحديث في مجلس آخر، فرواه أبو هريرة بلفظ ما، ورواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه بنفس اللفظ وزاد زيادة، زاد قيدا من القيود، فهنا الزيادة تقبل لتعدد المجالس والراوي ثقة. والكلام ليس في تعدد المجالس، وإنما الكلام في إن اتحد المجلس، إن اتحد المجلس وكان الراوي ثقة. لابد أن يكون الراوي صاحب الزيادة، لابد أن يكون ثقة، لأنه إن كان غير ثقة لم تقبل زيادته. هل تقبل هذه الزيادة أم لا؟ قال الشارح هاهنا: ظاهر كلام المصنف كغيره من الأصوليين أن زيادة الثقة تقبل مطلقا، وهذا ليس هو الظاهر كما قال بعض الشراح، قال ليس هذا هو الظاهر، بدليل أنه قال: فإن اتحد المجلس، قال بعدها في المتن: فإن اتحد المجلس، دل ذلك على أنه يتكلم في تعدد المجلس، فلم يقصد هاهنا أن الزيادة تقبل مطلقا سواء تعدد المجلس أو اتحد المجلس، وإنما تكلم أولا في تعدد المجلس فلم يذكر خلافا في ذلك، لأن الأمر ليس فيه خلاف، فتقبل الزيادة إذا تعدد المجلس، بمعنى أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في مجلسين، فيزيد في مجلس أو فيزيد في مجلس منهما لفظة مثلا، فيروي من حضر الزيادة بالزيادة، ويروي الآخر اللفظ أو الحديث بدون هذه الزيادة، فهنا كما قلنا تقبل بالاتفاق. وقد نقل ابن مفلح الإجماع على قبولها كما في أصوله، نقل الإجماع على قبول الزيادة إن كانت في مجالس متعددة، يعني إن كانت في مجلسين وأكثر فإن الزيادة تقبل. وكذلك نقل المرداوي في التحبير وقال: إن الخلاف في ذلك شاذ. سواء كانت هذه الزيادة في اللفظ أو في المعنى، زيادة في اللفظ أو زيادة في المعنى، قال: أي الزيادة تارة تكون لفظية وتارة تكون معنوية، وقد مثل بعض الأصوليين للزيادة اللفظية بحديث ربنا ولك الحمد، فإن الواو زائدة في اللفظ لا في المعنى، يعني جاء في بعض الروايات ربنا لك الحمد في الرفع من الركوع، اللهم ربنا لك الحمد، ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد. فبعض الرواة ذكر هذه الزيادة الواو ولم يذكرها بعضهم، فهذه زيادة لفظية. ومثل بعضهم للزيادة المعنوية بحديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين، فقال إن قوله من المسلمين زيادة معنوية، لأن معروف أن المعروف أن فرض هذه الأمور إنما يكون على المسلمين، فهذه زيادة معنوية أراد المعنى. ثم عقب الشارح رحمه حفظه الله على هذين المثالين وقال إن في المثالين نظرا، لأن الزيادة في اللفظ زيادة في المعنى، والواو في المثال الأول لها فائدة فهي عاطفة والتقدير ربنا استجب ولك الحمد، فاشتمل على الدعاء وعلى الخبر كما ذكره ابن دقيق العيد. ولفظة من المسلمين في المثال الثاني أفادت أن زكاة الفطر لا تجب على الكافر. ثم قال والظاهر أن الزيادة المعنوية اشتمال لفظ أحدهما على معنى زائد، وربما كان هذا اللفظ دون الأول في القدر، كأن يروي الثقة لفظة عموم فيها حكم زائد ويروي الآخرون لفظة فيها إسقاط ذلك الحكم، كما روى بعض العدول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن آنية الفضة، وروى آخرون النهي عن الشرب في آنية الفضة. قال فلفظة الشرب ناقصة عن معنى الحديث الأول الذي فيه تعميم النهي، لأن قولنا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آنية الفضة يشمل كل شيء، الأكل والشرب والزينة وغير ذلك، صحيح؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن آنية الفضة أن تتخذ كزينة، أن يؤكل فيها، أن يشرب فيها، فهذا عام. وأما اللفظ الذي تقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب في آنية الفضة فهذا الحكم مقصور على الشرب دون غيره. فلفظة الشرب ناقصة عن معنى الحديث الأول الذي فيه تعميم النهي، وهو وإن كان ناقص اللفظ فهو زائد الحكم والمعنى، لأنه يفيد النهي عن استعمال آنية الفضة مطلقا في الشرب وغيره، واضح؟ فهذه تسمى زيادة من الثقة. ومن الأمثلة على الزيادة حديث عمر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو يسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. قال فقد رواه مسلم من طريقين وفي أحدهما زيادة وحده لا شريك له بعد قوله لا إله، يعني لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال فإن اتحد المجلس، إذن الزيادة قد تكون زيادة لفظية أو زيادة معنوية. قال فإن اتحد المجلس فالأكثر عند أبي الخطاب، إذن لا خلاف في تعدد المجلس. فإن اتحد المجلس فالأكثر عند أبي الخطاب، يعني ينظر إلى الرواة وإلى كثرة عدد الرواة الذين رووا هذه اللفظة، فالعبرة بكثرة الرواة، يعني الذين رووا هذا الحديث بدون الزيادة 10 والذين رووه بالزيادة 5، فيؤخذ الحديث بدون الزيادة. قال والمثبت مع التساوي في العدد والحفظ والضبط. إذن النقطة الأولى هي النظر إلى كثرة الرواة. طيب إن تساووا، يعني رواه بالزيادة 5 ورواه بدون الزيادة 5، فالمثبت مقدم على النافي. قال فالمثبت مع التساوي في العدد والحفظ والضبط، ف فالمثبت في مع التساوي في العدد والحفظ والضبط. لماذا؟ قلنا لأن معهم زيادة علم، ومن حفظ حجة على أو حجة على من لم يحفظ، وهذا قول عامة الفقهاء. قال: وقال القاضي روايتان، يعني إن تساووا في الكسرة والحفظ والضبط. هناك روايتان عن أحمد. الرواية الأولى يقدم قول المثبت، المثبت لماذا؟ لأن معه زيادة علم. والرواية الثانية يقدم قول النافي، لأن الأصل عدم الزيادة، الأصل عدم الإيه؟ عدم الزيادة. ولكن كما قلنا أو كما ذكر أن الراجح في المسألة هو ما ذكره عن الحافظ ابن حجر رحمه الله، أن الزيادة الحاصلة من بعض الصحابة على صحابي آخر لا خلاف في قبولها إذا صح السند إليه. الزيادة الحاصلة من بعض الصحابة على صحابي آخر، قال: لا خلاف في قبولها إذا صح السند إليه. ده موجود في صفحة 134. وأما الزيادة التي يبحث فيها أو يبحث فيها أهل الحديث، فهي زيادة بعض الرواة من التابعين فمن بعدهم، يعني لا يبحث في هذه الزيادة إن كانت من قبل الصحابي، وإما إن كان ممن هو دون الصحابي فينظر إلى العدد وينظر إلى الثقة وغير ذلك، وينظر إلى التساوي والحفظ والضبط. قال: وأما الزيادة التي يبحث فيها أو يبحث فيها أهل الحديث، فهي زيادة بعض الرواة من التابعين فمن بعدهم. والقول الوسط فيها أنها تقبل ممن يكون حافظا متقنا، حيث يستوي مع من زاد عليهم في ذلك، فإن كانوا أكثر عددا منه، أو كان فيهم من هو أحفظ منه، أو كان غير حافظ ولو كان في الأصل صدوقا، فإن زيادته لا تقبل. نضرب مثالا على ذلك: تحريك الإصبع، السباحة، تحريك السباحة في التشهد. هذا الحديث أكثر رواته على عدم التحريك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير، ثم رواه زائدة بن قدامة وهو ثبت ثقة يشير يحركها، يشير بها يحركها، وهذا كان في مجلس واحد. فالذين سمعوا هذا الحديث من الثقات رووا هذه اللفظة يشير بها، وهو رواها وحده يحركها، فهل تقبل زيادته أم لا تقبل؟ لو نظرنا إلى الكسرة قلنا إن الزيادة لا تقبل. لماذا؟ لأن العدد أكثر، ولأن هؤلاء لا يقلون عنه في الحفظ والإتقان، يكفي أن فيهم سفيان ابن عيينة رحمه الله. ومن أهل العلم من قال الزيادة تقبل، وهو ترجيح الألباني رحمه الله. لماذا؟ لأن الزيادة هنا لا تخالف، قال: إن التحريك لا يخالف الإشارة، التحريك لا يخالف الإشارة، وإنما ترد الزيادة إن كانت مخالفة، إن كانت مخالفة. فالذي يشير ويحركها تحريكها لا ينافي الإشارة، بل لا نعرف إشارة إلا بتحريك. فأنت إذا أشرت إلى إنسان من بعيد لا تشير له هكذا، تشير له هكذا إن كان معه كلام، السلام عليكم ورحمة الله، يسمع كلامك وتشير إليه، وإنما الإشارة مع التحريك، تقول له تعالى أو تنحى أو اقترب أو غير ذلك، وكل ذلك لا ينافي الإشارة. والحافظ ها هنا قال تقبل ممن يكون حافظا متقنا، حيث يستوي مع من زاد عليهم في ذلك. طب قدامى يستوي مع هؤلاء في الحفظ والإتقان، قال: فإن كانوا أكثر عددا منهم، هذا هو الشرط الأول، أو كان فيهم من هو أحفظ منه أو كان غير حافظ ولو كان في الأصل صدوقا فإن زيادته لا تقبل. ولذلك الراجح أن هذه الزيادة لا تقبل، الراجح أن هذه الزيادة لا تقبل، وأن المرأة يشير بأصبعه فقط، وهذه الزيادة زيادة شاذة كما قال الشيخ مقبل رحمه الله. قال: وأما القول بأن الزيادة تقبل مطلقا فإن ذلك لا يتأتى على طريقة المحدثين الذين يشترطون في الصحيح ألا يكون شاذا ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه. ثم قال: ولا يتعين لفظه بل يجوز بالمعنى، ولا يتعين لفظه بل يجوز بالمعنى، أي لا يتعين لفظ الحديث بل يجوز للراوي أن يرويه بالمعنى. إذن الكلام هاهنا عن حكم رواية الحديث بالمعنى، ولا شك أن الأولى رواية الحديث بنفس اللفظ الذي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فبلغه كما سمعه، قال: فبلغه كما سمعه. ولكن لو أن الراوي أبدل اللفظة الأصلية بلفظة مرادفة لها، يعني طالت المدة على سماعي لهذا الحديث، فلما أراد أن يروي الحديث قال مكان قام نهض وتكلم قال واستطاع قدر وجلس قعد، فأبدل اللفظ بلفظة تقرب منها في الترادف وإن لم تكن مساوية لها من كل وجه. هذا بالنسبة للمفردات أو الجمل، يعني عبر عن الجملة بمعناها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد: اقتلوا الأسودين الحية والعقرب. هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: اقتلوا الأسودين الحية والعقرب. فجاء هذا الراوي وقال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الأسودين، أمر بقتلهما، النبي قال اقتله وقال أمر بقتلهما، فروى الجملة معنى ولم يأتي بنفس اللفظ. أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب إلا يدا بيد مثلا بمثل. فجاء الصحابي وقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب إلا مثل، النبي قال لا تبيعوا، وهو قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الجملة بالمعنى لا بنفس اللفظ. هل هذا يقبل منه أم لا يقبل؟ خلاف بين أهل العلم، والجمهور على جواز ذلك ولكن بشرط. قال المصنف رحمه الله: ولا يتعين لفظه بل يجوز بالمعنى. إذن هذا الذي اختاره المصنف لعالم بمقتضيات الألفاظ عند الجمهور، إذن هذا شرط أن يكون الراوي عالما بمقتضيات الألفاظ لا أن يكون جاهلا بما تحمله الألفاظ من معاني. إن كان جاهلا يحرم عليه، وواجب عليه أن يرويه بنفس اللفظ. أما إنسان عالم باللغة وعالم بمقتضيات الألفاظ وعالم أن قعد تؤدي معنى جلس أو قال تؤدي معنى تكلم أو قدر تؤدي معنى استطاع، يعلم ما تحمله الألفاظ من معاني، فهذا يجوز له أن يرويه بالمعنى. هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يكون ذلك عند عدم القدرة على استحضار اللفظ، فالأمر مقصور على الضرورة، وإلا فلو استحضر اللفظ فواجب عليه أن يأتي به، لأن لفظه لن يقوم مقام لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا عند عدم القدرة على استحضار اللفظ. والله تعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا ما في وسعه أن يأتي بمعنى اللفظ، فلابد أن يكون عالما بمقتضيات الألفاظ يعرف الفرق بينها من جهة الإطلاق والتقييد، من جهة العموم والخصوص، يعرف ترادف الألفاظ كما قلنا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أريق عليه سجلا من ماء. الأعرابي الذي بلأ في المسجد قال: أريق عليه سجلا من ماء. فجاء الصحابي وقال، فقال صلى الله عليه وسلم: أريق عليه ذنوبا من ماء، دلوا ملأ بالماء. كلها ألفاظ مترادفة قالها الصحابة، لأنهم يعلمون معاني هذه الألفاظ. إن كان الأمر كذلك، فجمهور السلف والخلف من المحدثين والفقهاء، ومنهم الأئمة الأربعة على جواز ذلك، قال النووي رحمه الله: وهذا هو الصواب الذي تقتضيه. هذا ليس موجودا عندكم. قال النووي: وهذا هو الصواب الذي تقتضيه أحوال الصحابة فمن بعدهم في روايتهم القضية الواحدة بألفاظ مختلفة. ذكر ذلك في شرح مسلم. وقال أحمد: ما زال الحفاظ يحدثون بالمعنى، وكذلك الصحابة. إذن هذا القول الأول، قول جمهور الخلف والسلف بالجواز بهذه الشروط التي ذكرناها. طب ما دليلهم على ذلك؟ قالوا: الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يسمعون الأحاديث ولا يكتبونها، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن كتابة الحديث، ثم يرونها بعد السنين الكثير. وهذا قد لا تنضبط فيه العبارة نفسها، ولذلك وجدنا كثيرا من الأحاديث وردت بألفاظ مختلفة. صحيح، إنما الأعمال بالنيات له أكثر من لفظ، مع أنه روي عن أو جاء عن عمر رضي الله عنه. وكذلك من حجتهم، وهذه حجة قوية ذكرها الغزالي في المستصفى: الإجماع على جواز شرح الشرع للعجم بلسانهم. الإجماع من الحجج، الإجماع على جواز شرح الشرع للعجم بلسانهم. أنت ذهبت إلى أمريكا تريد أن تدعو أهل أمريكا للإسلام، لو دعوتهم بالعربية لن يفهموا. هل يجوز لك أن تدعوهم بلسانهم باللغة الإنجليزية؟ نعم يجوز. وكان الشيخ ابن عثيمين يتمنى أن يكون صاحب لغة ليصل لسانه ويصل علمه لجميع الناس رحمه الله. ومن حجتهم كذلك الإجماع على جواز شرح الشرع للعجم بلسانهم. قال الغزالي: فإذا جاز إبدال العربية، شوف الاستنباط، فإذا جاز إبدال العربية بعجمية ترادفها، فلأن يجوز إبدال العربية بعربية ترادفها وتساويها أو لا. يعني واحد عايز يدخل في الإسلام، لو قلت له قل أشهد، يقول لك أشهد أن لا إله، يقول أن لا إله إلا الله، إلا الله وأن محمدا، يقول أن محمدا رسول، لا يفهم معناها، بيكرر يقول إيه؟ ها I bear witness, or I witness that there is no God but Allah, and Muhammad is the messenger of Allah. يفهم الجملة الأخيرة دي. إنما اللي أنت قلت له في الأول في العربي ده لا يفهمه. ما يفهموش. يقول فإذا جاز إبدال العربية بعجمية ترادفها، فلأن يجوز إبدال العربية إبدال العربية بعربية ترادفها وتساويها أولى. وقد كان سفراء رسول الله صلى الله عليه وسلم في البلاد يبلغونه أوامره بلغتهم، فلا تعبد في اللفظ، وإنما المقصود فهم المعنى وإيصاله إلى الخلق، وليس ذلك كالتكبير والتشهد وما تعبد فيه باللفظ. إذن الذي يتعبد فيه باللفظ لابد أن نأتي فيه بلفظه. يعني تحريم الصلاة ماذا؟ الله أكبر. فلا يصح أن تقول الله أعظم، الله كبير، الله جليل، صحيح؟ كما يقول الأحناف، الأحناف يقولون بجواز ذلك لأنهم يقدمون الحقيقة الحقيقة اللغوية، يقدمون الحقيقة اللغوية على الحقيقة الشرعية والعرفية، فيقولون يقول كل لفظ يدل على التعظيم جاز لك أن تستفتح به، أن تستفتح به الصلاة، وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأن الأذكار وما تعبدنا الله باللفظ فيه باللفظ لابد أن نأتي فيه، أن نأتي فيه باللفظ، أن نأتي فيه بالإيه؟ باللفظ. ولذلك لما قال البراء للنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، في حديث النوم، لما قال قل ورسولك الذي أرسل ونبيك الذي أرسل، قال البراء ورسولك الذي أرسل، فهذا ذكر يتعبد المرء به، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا، ولكن قل ونبيك الذي أرسلت، ونبيك الذي أرسلت. لماذا؟ لأن الرسول لفظ مشترك، صحيح، يوهم أن المقصود جبريل، هذا أولا لأن جبريل رسول، صحيح، فيوهم أن المقصود جبريل، وثانيا ليجمع بين الرسالة والنبوة في دعائه، قال ونبيك فأثبت النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم، الذي أرسلت فأثبت له الرسالة، ولو قال ورسولك الذي أرسلت حتى ولو قصد محمدا صلى الله عليه وسلم ما ذكر إلا الرسالة، إلا الرسالة وحدها. إذن إن كان في لفظ يتعبد بك التكبير والتشهد والأذكار فلا يجوز أن نأتي، أن نأتي بالمعنى، وإنما في اللفظ. وقد كان ابن مسعود رضي الله عنه إذا حدث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو نحوه، يعني كان يروي بالمعنى، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو نحوه، يعني نحو من هذا الكلام، وهذا رواه ابن ماجه بسند صحيح. إذن هذا القول الأول، وهذه حجتهم، وهي حجة قوية، وهو القول الراجح. ومنع منه بعض المحدثين مطلقا، وممن منع ابن سيرين وعلي بن المديني والقاسم بن محمد والقاضي عياض، وجزم القاضي أبو بكر بن العربي بأنه إنما يجوز ذلك للصحابة دون غيرهم لما هم عليه من الفصاحة والبلاغة، إذ جبلتهم عربية ولغتهم سليقة، ولأنهم شاهدوا قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، فأفادتهم المشاهدة عقل المعنى جملة واستيفاء المقصد كله. وحجتهم قول النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، هذه حجتهم، فبلغه كما سمعه، فقالوا لا يجوز رواية الحديث بالمعنى، لا يجوز رواية الحديث بالمعنى. وأجيب عن ذلك بأن المراد تبليغ الحكم، أن المراد تبليغ الحكم، فمن نقل الحكم بمعناه تاما فقد بلغ ما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على ذلك أن هذا الحديث نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه قد اختلفت ألفاظه، شوف نفس الحديث الذي يستدلون به جاء بألفاظ مختلفة. حديث هذا الحديث جاء بألفاظ مختلفة، هو حديث متواتر. والشيخ عبد المحسن البدر له بحث ماتع في هذا الحديث رواية ودراية. فهذا الحديث له روايات مختلفة وألفاظ مختلفة، يعني جاء نضر الله امرأ، جاء رحم الله امرأ. إذن الصحابي الذي سمع فبلغه كما سمع، ما فهم هذا؟ هذا الفهم بدليل أنه تصرف في ألفاظ هذا الحديث. فالراجح كما قلنا هو القول الأول أنه يجوز، أو أنه يجوز رواية الحديث بالمعنى بهذه الشروط التي ذكرناها. ثم ذكر كلاما ماتعا للعلامة أحمد شاكر نقرأه ونختم به. قال يقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: إن هذا الخلاف لا طائل تحته الآن، فقد استقر القول في العصور الأخيرة على منع الرواية بالمعنى عملا، وإن أخذ بعض العلماء بالجواز نظرا. قال القاضي عياض: ينبغي سد باب الرواية بالمعنى لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن، كما وقع للرواة قديما وحديثا، والمتتبع للأحاديث يجد أن الصحابة أو أكثرهم كانوا يروون بالمعنى ويعبرون عنه في كثير من الأحاديث بعباراتهم، وأن كثيرا منهم حرص على اللفظ النبوي خصوصا فيما يتعبد بلفظه كالتشهد. وكذلك نجد التابعين حرصوا على اللفظ وإن اختلفت ألفاظهم، فإنما مرجع ذلك إلى قوة الحفظ وضعفه، ولكنهم أهل فصاحة وبلاغة. وأما من بعدهم فإن التساهل عندهم في الحرص على الألفاظ قليل، بل أكثرهم يحدث بما سمع. وأما الآن فلن ترى عالما يجيز لأحد أن يروي الحديث بالمعنى إلا على وجه التحدث في المجالس، يعني على وجه العظة والاعتبار وعلى المنابر وغير ذلك. وأما أن يقول مثلا حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان ويروي الحديث بالمعنى بعد أن وضعت المسانيد والصحاح، فهذا لا يجوز لضعف الناس من جهة اللغة والفصاحة وغير ذلك. ولذلك قال: إلا على وجه التحدث في المجالس، وأما الاحتجاج وإيراد الأحاديث رواية فلا. ثم قال: ومراسيل الصحابة مقبولة. وهذا ما نبدأ به إن شاء الله، ولعلنا في الباب أو في الدرس القادم نقف عند أول المباحث اللفظية. وهذا البحث، أعني بحث الرواية بالمعنى، فيه بحث طويل مفيد جدا في كتاب توجيه النظر إلى أصول أهل الأثر، توجيه النظر إلى أصول أهل الأثر للعلامة طاهر الجزائري. وهذا الكتاب كتاب نفيس قيم طبع دار الإمام أحمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.